ألف لام ميم. احنا قلنا في الكلام ده كلام طويل وجبنا فيه كل ما يمكن ان يقال من بشر، ثم بعد ذلك قلنا والله اعلم بمراده. الله اعلم بمراده انك لما كان ايه لازمته يقولها لنا ليه؟ مثلا نقول له احنا هنتكلم وياكوا كلام بالعقل. القران نزل باسلوب عربي وتحدى العرب اهل الفصاحه واهل البلاغه واهل الاداء الجميل وصناديد العرب وبتوع قريش اللي هم فيهم اللغه الصافيه اللي جاي لهم من كل القبائل كذبوا محمد. فهل رايتم احدا منهم قال ايه يا اخويا الف ولام ومين اللي جايبها لنا دي في اوائل الله؟ بقى لو كان لقين بتاع مطعم كانوا يسيبوها تمر كده. كلهم كافرين وكلهم صناديد وأمة البلاغة والأخ وتمر عليه كده بدون ما يعترضوا عليه، ده دليل على أنهم فهموا منها شيئا، فهموا منها إيه؟ شيء، وفهموه على أساس ما عندهم. قال لك يا أخي ما احنا اللغة عندنا يبقى فيها حروف التنبيه كتيرة، إيه معنى ألا هبي بصحنك فاصبحينا؟ طب ما هو الشعر يقول هبي بصحنك فاصبحينا، إيه كلمة ألا دي وتقول لك ألا أداة تنبيه؟ قال لك ايوه، لان المتكلم يملك زمام منطقه، يتكلم او لا يتكلم، وقبل ما يتكلم بيدير المسائل لسه بذهنيه في ذهنه، لكن السامع قد يفاجا ولا ما يفاجاش. يبقى المتكلم يملك زمام المبادره، وقبل ما يتكلم هيعود يتكلم مع ايه ويقول ايه ويعد نفسه، انما السامع قد يبغت ويفاجئ، يبغت على ما يتنبه يكون فات منا كم كلمه كنت عايزه يسمعها، فبدال ما يفوت مني الكلام اللي انت عايز تقوله له تخليه يفوت في كلمه نسمها تنبيه له ان يستيقظ. يعني انا هتكلم خد بالك، الا مش هنقول الا خليها حروف تنبيه. سبق ان قلنا ان القران كله مبني على الوصل. معنى الوصل ايه؟ يعني ما فيش ايه تلتقيها منهية بالوقف، بل منهية بالتشكيل الإعرابي على أن الأخرى موصولة بها. ولذلك تقول إيه مثلا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن دونهما جنتان، مش كده؟ لو كانت المسألة على الوقف كان يقول ومن دونهما جنتان، مش كده؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما قالش تكذبان. وبعدين يقول مدهامتان، ما هي آية. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما قالش تكذبان. فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء. الله، ما فيش وقت، مع انها آية، يبقى آية. يبقى القرآن مبني في آياته على الايه؟ على الوصف. الوقت. وفي صوره ايضا مبني على الوصف. يعني ما يجيش في اخر الصوره معناها اخر الصوره بقى ولها ادي احنا اهو. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، هي كده ولا ولا يستخفنك الذين لا يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى موصوله ما فيش وقت. خلاص كده؟ طب دي اخر، لا اخر الايه منفصله وبوقت، ولا اخر السوره منفصله بل موصوله. هات اخر القران كله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ولا والناس ليه؟ لانها موصوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فكأن الله يريد منك أن لا تفصل آية من القرآن عن آية، بل كله موصول ببعضه. نهايته في الناس هي بدايته. ولذلك يقول لك ما هو الحال المرتحل اللي بيقرأ القرآن؟ هو حال في آخر الآية، إنما مرتحل إلى الآية بتاعنا ولا يقول الحال الإيه؟ المرتحل. هنا بقى نجد القرآن اللي مبني على الوصف في كلماته وفي آياته وفي سوره وفي ختامه وبدايته مبنى على الله. هسبق الآية ألف لازم تنطقها كده بالواو، لو كان على طريقة الوصل كنت تقول ايه ألف لام ميم، لكن قلت ايه ألف لام ميم. الله شوف اللي خلفت الطريقة في القرآن، قال لك ليدلك على أن الألف دي شيء مستقل لا حرف كما تفهمه وله معنى يؤديه، ولذلك خالف نسق القرآن في الوقت. قال لك هو ايه افهمه، ولذلك يفسر لنا قول رسول صلى الله عليه وسلم من قرأ كذا يبقى له كل حرف كذا كذا. ألف لام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نعم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. احنا قلنا في تلك زمان وذلك اسمها ايه؟ اسمها إشارة وكف خطاب. في اسم إشارة زي هذا، واللي مخاطب مين بيختلف، مرة تكون الإشارة إلى مؤنث أو إلى مذكر، مثنى، مجموع، مجموع جمع تذكير، ولا مجموع جمع إيه؟ تأنيث. لما بتكون بتشير إلى رجل تقول إيه؟ هذا سأل عنك بالأمس. كده؟ وإذا كانت امرأة هذه سألت عنك بالأمس. هذان سأل عنك بالأمس. امرأتين هاتان سأل عنك بالأمس. جماعة هؤلاء سألوا عنك بالأمس. كده؟ وهؤلاء سألنا عنك بالأمس. يبقى هؤلاء للذكور والمين للإناث. يبقى ده اسمه ايه؟ اسم إشارة. بعدين بتخاطب مين بالعبارة؟ يبقى في اسم إشارة وفي ايه؟ خطاب. هنا بقى نشوف كده، تلك وذلك الكتاب، ذلك وتلك. ذلك أشار إلى الكتاب وهو ايه؟ مذكر واحد، يبقى ذا تنفع له ولا لا؟ ايه؟ طب بيخاطب مين؟ ان خاطب واحدا يقول ذلك، فيخاطب اللي بيقول ايه؟ ذلك الكتاب. طب ان كان بيشير الى انثى او مؤنثه دي الايات نقول تلك تلك، انما بيخاطب مين؟ برضه بيخاطب سيدنا يجيب الكعب. طب افرض ان هو بيخاطب انثى يقول لها ايه؟ تلك تلك. يخاطب اثنين تلكم، يخاطب جماعه تلكم، يخاطب جماعه اناث تلكم. الله، يبقى اذا الاشاره شيء والخطاب شيء اخر. الاشاره اما لمذكر لمؤنث، لمذكرين اثنين، لمؤنثين اثنين، لجماعه ذكور او اناث. والخطاب اما برضه لواحد او لواحد او الاثنين ذكور او الاثنين ايه اناث، او الجماعة ذكور او الجماعة ايه اناث. اضرب الحكاية دي تطلع صور الخطاب كام. الناس بتفهم ان تلك كلها اشارة، نقول لا. ولذلك هناك يقول ايه لما تيجي امرأة العزيز تشير الى يوسف وقد جمعت النسوة اللي يموها. طب وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قامت عملت لهم مكينة وجابتهم ودتهم البتاع اللي قطعوه التفاح ومش عارف ايه، ودخلت مين؟ دخلت يوسف وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه قال لك ده الكلام اللي قالوه عنه مش نصوص، مش هو ده احلى من اللي قلناه، ده مش بشر، ده ملك. قالت له لما قال ده ملك، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. يبقى ذا إشارة لمين؟ ليوسف. وكل لمين؟ للمخاطبات. وهناك اللي يقول لما إيه؟ فذلك برهانان من ربك. اليد والعصر اثنين داني، أدي جابها اثنين أهو. إنما بيخاطب مين؟ بيخاطب فرعون. قال فذلك.

يبقى التقى المعنيين ولا لا؟ يبقى اتقوا الله واتقوا النار قد بعضها. وان كنا في ظاهر ان نقول ازاي اتقوا الله وازاي ايه؟ طب نتقي الله. قال فالذي يتقي والذي يبعد شيئا عنه، والشيء ده يبقى ضار. قال لك اول حاجه ابعاد الكفر هو عين التقوى، يبقى هدى للمتقين الذين يحبون ان يتقوا الله بان لا يكونوا كافرين به. طب والمحسنين بقى اللي يبقوا مؤمنين؟ قال لك خد بقى ما دام اتقى الكفر يبقى ايه؟ يبقى مصل ولا مش مصل؟ ومؤمن. يبقى ايه؟ مره يجيب الماجب ومره يجيب الايه؟ ومره يجيب الايه؟ الملزوم، علشان كل لقطه تؤدي معنى الايه؟ معنى جديدا. تلك ايات الكتاب الحكيم. وهل الكتاب حكيم؟ والحكيم انما يوصف به من يعلم. كتاب ازاي يبقى حكيم؟ قال لك لا، الكتاب الحكيم اي الموصوف بالحكمه. او الكتاب الحكيم قائله، او الحكيم منزله. طب ومعنى حكيم يعني ايه؟ قال لك الذي يضع الشيء في موضعه. واحنا نعرف مواضع الاشياء؟ قال لك لا، احنا بدليل ان احنا بنستدي نعمل اشياء وبعدين تطلع غلط ونعدلها. كده اللي بيحصل ايام ما اخترعوا الجديدين اللي حيبوه يموت اللي مش عارف ايه، وبعدين طلع ضر ولا لا؟ يبقى اذا الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه. يبقى قبل ان تضع الشيء في موضعه لازم يعلم صدق هذا الشيء في موضعه. لازم يعلم ايه؟ صدق هذا الشيء في ايه؟ في موضعه. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. فهم بس ايه؟ هم دول الثلاثة دول يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويؤمن بالآخرة. أم قال لك دي العمود الأساسية، العمود الأساسية. ازاي بقى؟ قال لك لأن الله يريد من خلقه سواسية في العبودية، والسواسية في العبودية لازم تبقى فيها تساوي مع الجميع، والصلاة هي التي تبين ذلك. وعلشان تعرف عز الربوبية وذل العبودية الصلاة فيها منتهى الخضوع، وتتكرر كل يوم كم ايه؟ 5 مرات. لكن بعض الأشياء الثانية زي الزكاة تتكرر امتى؟ وآتي حقه يوم حصاده، والصوم كل شهر الثاني، والحج مرة في العمر. إذا فكأن الصلاة هي الإيه؟ ولذلك قلنا سابقا إن لشرف الصلاة التي تتكرر ولا تسقط أبدا عن أحد. قادر يصلي قائم، مش قادر يصلي قاعد، مش قادر يصلي قاعد يصلي إيه مضطجع، يصلي نائم، مش قادر يحرك كده يصلي بطرف عينيه. لا تسقط أبدا. ما دام فيه وعي يبقى لازم فيه إيه؟ لازم فيه صلاة. فدي استصراف العبودية في الخلق جميعا. بنخلع أقدرنا وينعلنا بره، والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير والوضيع والشريك كله ويا بعض. والوضيع في نظر الناس وإن لم يكن وضيعا عند الله، بس نشوف يعني في مرتبة قال بيشوف أشرف واحد ساجد لربه، يقوم ساعة حتى الكبير ده اللي عامل عليه كبير بره، وبعدين يجي الصغير ده يشوفه كده خاضع لله يعرفه في موطن الجلة، فما يدروش أكثر من اللازم. بقى أنا وأنت نستوي في خضوعنا لله. يبقى ده استصراف عبودي وذل عبودية. ذل عبودية جد عز. طيب وعايز استصراف كمان اقتصاد عشان الناس تعيش كلها، تبقى الزكاة. يبقى الاستصرافين دول مهمين في الحياة، استفراق العبودية عشان ما فيش حد يبقى أفضل من حد، واستفراق اقتصادي ما فيش واحد يبقى عنده وواحد ما عندوش، واحد شبعان وواحد جعان. الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب الأصول، والإيمان باليوم الآخر يدلل على إننا نشوف ربنا عايز إيه افعل، وعايز عايز إيه فلا تفعل نعملها، لأن فيه إيه؟ لم نشرب من الله، مش خلقنا وحيسبنا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون. هتقولنا ثاني الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الصلاة نعرف كيف فرضت، وقلنا زمان فرضت بالإيه؟ بالمباشرة. والتكاليف الأخرى فرضت بالوحي بالوسط. ده يبقى دل على الأهمية. وضربنا مثل زمان وقلنا لو أن لك رئيسا وعنده أعمال بيديرها وأنت بتنفذ الأعمال، العمل الروتيني يبعث لك الورق وعد وتروح وتنفذه وتقدم له انذار. إذا كان في أمر مهم شوية يوم يكلمك في التليفون يقول لك والله جاي لك الورق الفلاني يعني تهتم بيه شوية ومش عارف وعايز الرد بسرعة، يبقى ده الاهتمام. طب وإذا قال لك تعال عندي عشان عندي أمر مهم هنا على كنف الورق، يبقى ده إيه؟ كذلك التكاليف كلفت بواسطة ولكن الصلاة كلفت بالمباشرة، مما يدل على إيه هنا بقى؟ أهمية. ورسول الله أخذ حظا بالقرب من الله لأنه أصعد للسماء عرج به إلى السماء فخذ قرب، والله يعلم حب رسوله لأمته ونفسه، ولذلك قال له نفسه قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال له إيه؟ إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. الله الله الله، يبقى عارف إيه؟ عارف حرصه على مين؟ على أمته. وهو أخذ القرب من الله في المعراج فرضة الصلاة، قال له وسأجعل الصلاة أيضا حضور من أمتك لحضرتي، حضور من أمتك لحضرتي. يبقى اللي انت برضو خدت بالقرب دي انا عاملها وسيلة قرب لمين؟ وسيلة قرب لايه؟ لأمتك. طيب وبعدين قال إيتاء الزكاة، قال لك إيه إيتاء الزكاة؟ لأن الله حين يستدعي مخلوقا إلى كونه لازم يضمن له مقومات الحياة. ده انت يا بشر لما تدعي واحد يروح بيتك ايه بتعجل ايه؟ ما يلزمه اقل مما يمكن الضروري مما يلزمه، مش هقول لك الحفاوة ليه، والله هو الذي استدعى كل انسان كافرا او مؤمنا الى الوجود. يبقى لازم يضمن له ايه؟ لازم يضمن له قوته، ويضمن للعاجز الذي لا يقدر قوته. يوم يعمل ايه؟ يفرضها حق معلوم لمين؟ للسائل، للسائل والمحروم. وهي صلاة وذكرى صلاة، وذلك ده لها قصة في الأدب الايه؟ الأدب العربي. كان في واحد اسمه ابن المدبر يعني كنيته أبو الحسن، وهذا الرجل كان يمدحه الشعراء، يجوا يقصده الشعراء للمدح عشان ايه؟ ينالوا إلا اللغة تفتح لها كده كويس، اللغة يعني العطايا تفتح لها يعني تخلي البق يتكلم يعني كويس أوي. كان إذا ذهب شاعر ومدحه بشعر لم يعجب يقول لأتباعه خذوه إلى المسجد ولا تتركوه حتى يصلي 100 ركعة لله، وبذلك تحاشاه الشعراء. قال لك ده ايه؟ مش صلاة، ده هيكلفنا بصلاة، صلاة. كان في واحد تشجع اسمه أبو عبد الله الحسين بن عبد السلام البصري، قال أنا عايز أروح للرجل ده، فسأله ريح له وقال له عندي شعر أحب أن أنشده لك. فقال له أو تدري ما الشرط؟ قال نعم. قال قل. قال له أردنا في أبي حسن مديحا كما بالمدح تنتجع لولاته، تنتجع يعني يروح للولاة، بالمدح يروح لمين؟ للولاة. طب عملت إيه؟ فقلنا أكرم الثقلين سرا، أكرم الإنس وأكرم الجن كمان، ومن كفيه دجلة والفرات. الدجلة والفرات البحرين النهرين العظيمين دول من كف مين؟ وقالوا يقبل المدحات، هو يقبل المديح صحيح، لكن جوائزه عليهن الصلاة. هذا الجائز يقول له روح وخلوه يسلم ايه؟ 100 ركعة. فقلت لهم وما تغني صلاتي عيالي، انما الشأن الزكاة، انما الشأن الايه؟ زكاته بقى. فيأمر لي بكسر الصاد منها، ما هي اسمها ايه؟ صلاة، اكسر ايه؟ الاسئلة. فيأمر لي بكسر الصاد منها فتصبح للصلاة هي الصلاة. وبعد ذلك اتطلع واحد وقال مرة كده وقال له قولي شمعنا بجيهم بيهم اني روح صلي ما يجيب مش شعر كويس قال اما ان يكون محسنا او يكون ايه غير محسن فان كان غير محسن اجعله تعب في الصلاة في ركعة دي كفارة للسيئة اللي عملها في شعره يعني. طب وان كان محسنا قال له اجعله كفارة لكذبه فيا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم هو كان يقول وهم بالآخرة يقيمون إنما كرر هم زيان دليل على إيه على أن الإيمان بالآخرة ده أمر إيه أمر مؤكد أمر مؤكد ليه أم قال له لأن الناس صحيح ما اعتقدهم بالله وإنه مش ممكن يكلفهم عبث ولازم يجي يوم يحاسبوه إلا إن المسألة دي برضو طويلة كده ده الموت نفسه اللي الناس بتشوفه كل يوم لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت كلنا فاهمين عن الموت إنما دي يعني حتة غايبة شوية إيه عنه وحتة البعث قال لك الكفار ده هم دي ينكرون والتاني مستبطئ والتاني إيه فأب أراد أن يخبرهم يوقنون ولذلك قلنا لما سئل الصحابة حذيفة قال له إيه قال له أصبحت بالله مؤمنا حقا قال له ولكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانه قال عبدت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهابها وإيه ومرض وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون قال له عرفت فالزم يبقى هم يوقنين يعني إيه يعني مسألة لا تطرأوا على العقل ثانية لتناقش اسمها ايه يقين ولذلك احنا قلنا زمان المعلومة بتدرج ثلاث تدرجات علم وعي وحقيقة علم يقين وعي يقين وحقيقة ايه حقيقة يقين علم يقين اذا اخبرت بها من تثق به يبقى علمتها زي ما ضربنا مثل وقلنا اللي درسوا لنا الجغرافيا العلماء الكبار بيبقى له عاصمه الولايات المتحده بلد اسمها نيويورك وفيها ناطحات سحاب وهي في جزر وهي مش عارف تنطح خدناها على انها علم ايه يقين اللي ناسك فيهم قالوا لنا كده وبعدين ركبت الطياره ومشيت وانت رايح مثلا حته فقال لك البلد اللي قلت لك عليها ايه قام شاف ناطحات السحاب يبقى شافها عين ايه قال له ما تيجي ننزل كده نبص علينا ولا حاجة نشوف ايه اللي فيها دي فنزلوا وقعدوا بقى على الفنادق وجريوا هنا ولاد ده اسمه ايه حقيقة اليقين والحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا عالج هذا الامر في صورتين الهاكم ايه تكاثر حتى يوصلوا الايه كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون مش كده ايه كم كده انا هقول لكم كلام مؤكد ان فيه ثم لترونها عين اليقين ساعه ما تمر من الصراط كده كده وتشوف النار كده وانت رايح بقى في عين اليقين هنا في الصوره اللي جاب في حق اليقين بالنسبه للايه للنار انما جابها في صوره ثانيه فاما ان كان من المقربين فروح وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين لهو حق الإيه اليقين يبقى إيه وهم إيه وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم ذكر قال ايه في الآية في أول البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى قد الهدى إلا الدلالة إلى طريق الخير طب هو بس هدى المتقين بس إن كانت الدلالة فقد دل الكافر أيضا دل الإيه الكافر أيضا بدليل قوله سبحانه وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى يبقى هديناهم هنا بمعنى ايه دلالناهم مره واحد يقتنع بالدلاله ومره واحد يرفض الدلاله أن الله هدى الناس جميعا مؤمنهم وإيه وكافرهم. ولكن للبداية ثانية ساعة ما يؤمن به الإنسان يقول يؤمن لي هداية ثانية بقى إنني أخفف عليك الطاعة وأحببك فيها وأعشاك بها وأعينك. والذين اهتدوا بالدلالة زادهم هدى بالمعونة زادهم هدى بالمعونة. هنا بقى الهدى طيب معاك أول هنا بيقول إيه أولئك مش هدى مش ما قلت أولئك على هدى. الله القرآن يتكلم ربنا قال هو هدى وإياك تفتكر إن الهدى ده هيدلك على حاجة أنت تنفعه ده الهدى هو اللي هينفعك ولذلك أنت ستكون على الهدى ليدلك ليسير بك إلى طريق الخير. أنت اللي أنت اللي رأس أنت اللي هتنفعه أولئك على إيه على هدى. فكأنك أنت مش هتزود الهدى ولا هتنفعني بطاعتك إنما أنت الهدى إيه كأنه مصية يوصلك إلى الخير يبقى على إيه مستعلي على الهدى. الناس يهمين أن الهدى هو اللي مستعلي عليه ومستعلي عليه تشريعا ولكن إن قبله يبقى إيه هو اللي مستعلي لأنه هيدل على الخير ويوجه للإيه ويوجه للخير. أولئك على هدى وهدى من مين دين إيه كل هدى من ربهم. هم قال لك لأننا قلنا اللي يدلني على طريق الخير لازم ما يستظرفش عليه وهب أن البشر اهتدوا إلى شيء فيه طريق خير يمكن يستظرف في الغد ويتبين له مضرة يقول لك لا يعدل عندي ويعدل عندي وبلاش زيك ويعدل وياما عدل القانون يقول له القانون ده ظالم ما إن شاء الله. طب ما أنت كنت عامله قانون وحاكم به مدة طويلة يبقى إذا بيطرأ عليه إنما احنا عايزين علم ممن لا يطرأ عليه الاستدراك وذلك لا يكون إلا لله وأيضا لا يكون منتفعا به لأن لما يعمل لك طريق كده هو ينتفع به يمكن يميل ناحية نفسه مفهوم ولا لا. يبقى عايزين ما يكونش ايه ينتفع ويكون الناس كلهم بالنسبة له ايه بالنسبة له ما بيحبش بيه حد. ولذلك ربنا لما بيحب يطمن على تشريعه قال اطمئنوا إلى عدالة ربكم وأنكم جميعا عياله هو اللي خلقكم وهو وهو وهو وهو ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. لا عنده صحبة تأثر عليه ولا عنده ولد يقعد يظلم الناس عشانه. أولئك على هدى وهدى من مين من ربهم. في هدى من الله وهدى من الرب. هدى من الرب يعني يشعر أنه هو الذي رباك أوجدك من عدم وأمدك من عدم وبيطبطب عليه وادك قبل أن تعرف أن تفعل كل مبدل وصايبك ترتع تكونه لحد ولا لا ما سألتش شيء ما قالتش حاجة. والذين تقول اوعى تسألني عن رزق غد كما لم أسألك أنا عن عبادة غد. شو يعني انت عايز تسألني عن رزق بكرة انا سألتك عبادة بكرة لا خليك مؤدب. بقى اذا هدى من مين من الرب الذي خلق من عدم وأمد من عدم وتولى التربية واللي بيتولى التربية ويعمل الشيء ده يبقى هو اللي حارف مصلحته هدى من ربهم. وأولئك ده بخبر ثاني هم المفلحون. أولئك الذين عملوا هذا العمل وخذ الهدى النتيجة ايه هم الايه هم المفلحون. شوفوا الرجال كلمة كلمة مفلح قد أفلح المؤمنون مع ان أفلح دي معناها اللي بيزرع ويفلح الأرض يشقها من جابها يعني في من جابها في الأعمال الطيبة والعمل الصالح المفلحون والفلاح إيش ثم قال لك إيه لأنك أنت جربت الزرع تتعب وتحرص وتبذر وترمي حباية واحدة تجيلك كذا حباية ترمي آية تجيلك مش عارف دخل فيها بلع قد إيه. الله فبده يقول لك أهو اللي بياكل الطاعة دي هتديله أكثر مما وضع. ولذلك يضرب هنا المثل يقول ايه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله فمثل حبه حبه واحده انبتت سبعه ايه سنابل في كل سنبله والله يضاعفه. نقول له شوف شوف الاستدلال اذا كان في الارض تديك بدل الحبه الواحده 700 حبة، وقال لك في مضاعفة تانية، فكيف يعطي من خلق الأرض؟